مشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. لا يزال الحديث متواصل عن قانون اسمه قانون الطلب. قانون الطلب يقول أنه إذا أردت شيئا فعليك بالسؤال، إذا تبي شيء لابد أنك تسأل. فقط الناس الذين يسألون هم الذين يجنون ويحصلون. فقط الشخص اللي ما يسأل لن يحصل على شيء. شخص مسكر بابه وقاعد بحاله وكذا ما يسأل أحد، أوكي ما يحصل على شيء. يقول بس الله يرزقني، يقول طب اسأل الله سبحانه وتعالى. هذا أنا وأنا يعني أنا رحت أدرس في الغرب وأنا طالب صغير، وأنا هناك في ذاك الوقت الكلام يعني مو بعيد كثير عشان بس ما نكبر عمرنا، كان في أذكر نكتة يجيبونها بالتلفزيون في ذاك الوقت. عزيزي المشاهد، كان حتى الآن التعليق على الطوائف الأخرى وكذا ما كان يعتبر جريمة ولا يجرم عليها القانون وكذا، فكان يجيبون شخص يهودي يعني لحيته كبيرة وعمامته سودة وكذا، وبعدين جالس هذا الشخص بكبوسه الأسود وكذا ويسأل يقول يا رب أفوز باليا نصيب، يا رب أفوز باليا نصيب، يا رب أفوز. بعدين بالشاشة يطلع كذا، مضى عليه يعني 3 شهور 6 شهور، بعدين جاء له صوت من السماء فقال له مو أول تشتري التذكرة، يعني هو حتى الآن لم يشتري حتى التذكرة. هذا قانون راح أتكلم عن كيف لما يتكلم عن قانون الجذب، هاي طبعا تبين صفة البخل في طائفة معينة والكذا. هل هذا طبعا الكلام نقبله اليوم ولا ما نقبله؟ قد إحنا منسجمين مع القانون الدولي إن إحنا ضد في الحقيقة يعني الإسفاف بالناس. إحنا نبي نفرق عزيزي المشاهد بين شخص يهودي وشخص إسرائيلي. أنت قد تكون أنت في فلسطين وتعتبر الإسرائيلي بالنسبة لك مشكلة، مسبب يعني إزعاج، هذا مقتصب لبلد، هذا مقتصب لأرض لك. بس اليهودي هذا صاحب دين نحترمه ونقدره أينما كان، قد يكون يهودي في الأرجنتين، يهودي في أمريكا، يهودي في اليمن، يهودي في إيران، يهودي في العراق، إنسان محترم، مواطن حال حال بقية المواطنين، مسيحي، يهودي، مسلم، ويتبع بوذي، هندوسي. ما المسلمون حكموا الهند 800 سنة فيها أكثر من 1000 دين، احترام وتقدير وكذا كل الناس، اللي يعبد الصنم واللي يعبد الكذا واللي يعبد بوذا واللي من الهندوس واللي من المسيحيين واللي مسلمين واللي غيرهم، ما فرق الحكم في أديان ومطاف. وإذا كان نقطة جوهرية أنه كيف نفرق بين مثلا نحترم جميع الناس، ما ندخل لا في اعتقاداتهم ولا في أديانهم ولا في أفكارهم، ففرق بين الإساءة إلى يهودي والإساءة إلى إسرائيلي. هذا موضوع سؤال لابد أني أنا أسأل حتى أحصل، يعني ثم بعد السؤال أمشي حتى أحصل. هذا قانون سنأتي لما نتكلم عن قانون يمكن حنمر عليه اللي هو قانون النجاح، كيف انه وقانون الجذب كيف انه هو يجذب وكذا، لكن لابد اني اصنع. سل اذا الاول وسل صح. كنا السؤال صح المره فاتت كان عن عالم مخترع اسمه هزدر، كيف كان هو اخترع لاكثر من 100 مدري 200 اختراع وكتب عنهم وسجلهم ودونهم على فكره، ولما سالوه كان قلت اسال صح. اينشتاين لما سالوه قال اي بوت ماي سيلف ان ذا اند اوف ذا بيم، اي اسكت وات از بيهايند ذا بيم، سالت نفسي شنو بعد الضوء، لو أنا الناس كانت أسرع من سرعة الضوء شنو أجد بعد الضوء؟ نظرية نسبية، نظرية نسبية تقول M E equal MC square، طاقة E تساوي MC square. M اللي هو الماتر الشيء والحدث وكذا والمادة، و C square اللي هو ترى سرعة الضوء، فضربها بسرعة الضوء تعطيني الطاقة. يكون برنامج في فضائية من الفضائيات يقول ما اعترف شيء اسمه الطاقة، انت كيفك لا تعترف؟ بس العالم كله موجود يتكلم عن الطاقة، انت لا تعترف. شيخ من المشايخ يتكلم يقول ما اعترف انا بشيء اسمه الطاقة، انت لا تعترف، بس العالم كله الحين ماشي في طاقة نفطية، في طاقة شمسية، في كذا، بس هو ما يعترف انه في شيء طاقة. انت اعترفت ولا ما اعترفت عادي، في ناس وايد ما يعترفون، ما ظلوا متخلفين في العلم وتراجعين في المفاهيم وكذا عادي، بس لا تعترف انت. فاينشتاين يقول انا زين طيب لو انا صرت اسرع من سرعة الضوء ماذا أجد؟ لو حنا مشينا بسرعة الضوء، سرعة الضوء يعني من الأرض حتى القمر معناتها ترمش عينك، لو برمش عيني أنا أصل القمر قبل أن أسكر رمشة العين، هاي سرعة الضوء. طب شو يصير لو صرت أنا أسرع من سرعة الضوء؟ حسب قانون أينشتاين، حسب نظرية أينشتاين، أن أنت حتسابق الزمن. حتسبق الزمن. يعني الآن مثلا أعطيك على سبيل المثال، ما يدخلها في موضوعنا بس نشرح الفكرة هذه، أنه الآن إحنا نرى الشمس، نراها بعد كم؟ بعد 8 دقائق تقريبا، 7 دقائق وشيء. فهي في الحقيقة إحنا ما نرى الشمس الآن، نراها وقد مضى عليها 8 دقائق. فإحنا نشوف ماضي الشمس الآن، لما ننظر للشمس وإحنا قاعد نرى ماضي الشمس، ليس الحقيقة. في بعض النجوم عزيزي المشاهد الآن قاعد نشاهدها مضى عليها 1,000,000 سنة، أصلاً احترقت وانتهت أصلاً، أو تحركت مش موجودة في مكانها، بس إحنا الصورة لسه توصلنا الآن قاعدين نشوفها. فهي أصلاً لو رحنا هناك ما حنجد هالنجم هذا، غير موجود، بس على ما وصلتنا الصورة. فإحنا نرى الآن ماضي هذه النجمة. لو شخص راح في مسافة بعيدة، المسافة هذه مو 8 دقائق، نفرض 1,400 سنة، حيشوف النبي عليه الصلاة والسلام، حيكون في كوكب بعيد كذا يرى ماضي الأرض قاعد يوصل له الآن، بس لازم يسرع بسرعة أسرع من سرعة الضوء عشان يوصل، لازم يسرع بأسرع من سرعة الانتقال، يعني انتقال الصورة ماشي بسرعة الضوء، سرعة الضوء يعني سرعة الصورة، نقل الصورة. فإحنا لو سرعنا بأسرع من سرعة، أنا شلون قاعد يسأل السؤال هذا؟ تصدق عزيزي المشاهد قاعد فضي نفس الريال قاعد يسأل أسئلة عميقة بهذا المستوى. لذلك خرجت من أينشتاين نظريات خطرة، أصلا يقال أن أينشتاين واحد من الذين غيروا مفاهيم الدنيا. الدنيا لم تعد هي الدنيا بعد ما جاء أينشتاين وأشكاله، يعني الناس اللي كانوا في عصر يسألونها، يسألون أسئلة صح. شوف إحنا عزيزي المشاهد شنو شاغلين أنفسنا في الأسئلة، قاعد أنت قل لي شنو الأسئلة اللي أنت مشغول فيها الحين، أقول لك شنو بيصير في حياتك بعد شهر وسنة وسنتين وكذا، لأن أنت مشغول بهذه الأسئلة. شنو اللي أنت تنشغل فيه وتعطيه اهتمام؟ راح يجينا قانون اسمه قانون الاهتمام، راح نشوف كيف يقودنا إلى هذه المسألة. فمسألة السؤال سل، لكن سل بطريقة صحيحة، سل بطريقة موسعة. أكثر في هذا الموضوع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.